قل لا تفرحوا بما ملكتموه في العشي وفي الإشراق يملكه غيركم كذلك يخبركم العليم الخبير. قل هل رأيتم لما عندكم من قرار أو وفاء لا ونفس الرحمن لو أنتم من المنصفين تمر أيام حياتكم كما تمر الأرياح ويطوى بساط عزكم كما طوي بساط الأولين تفكروا يا قوم أين أيامكم الماضية وأين أعصاركم الخالية طوبى لأيام مضت بذكر الله ولأوقات صرفت في ذكره الحكيم لعمري لا تبقى عزة الأعزاء ولا زخارف الأغنياء ولا شوكة الأشقياء سيفنى الكل بكلمة من عنده إنه لهو المقتدر العزيز القدير لا ينفع الناس ما عندهم من الأثاث وما ينفعهم غفلوا عنه سوف ينتبهون ولا يجدون ما فات عنهم في أيام ربهم العزيز الحميد لو يعرفون ينفقون ما عندهم لتذكر أسماؤهم لدى العرش ألا إنهم من الميتين